نعم النهي. نهي من القرآن مثلا ولا تشركوا به شيئا. نهي ولا تقربوا الزنا. طيب هذا نهي يدل على أنه محرم لأنه لم تأتي قرينة تدل من التحريم من الكراهة. صحيح. طيب دليل الثاني إذا ذكر الوعيد في الفعل دل على أنه حر. ثالث أن يسمى الفعل بماذا؟ سفيان. أن يسمى الفعل أي بمعصية أو فسق أو كبيرة. نعم أو كفر أيضا. مثال نفس الشيء حتى ولو وصف بأنه نفاق فنفس الشيء يلحق به بهذه الأقسام. مثال من سمع لديه قال هذا حديث عن هذا قول عمار بن ياسر. نعم قال من سمع لغير الله فقد لا من صام اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم هذه معصية. نعم كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب المسلمين. نعم أكبر الكبائر أن يسمى رجل بملك الأملاك. لا يشد غضب الله على رجل اسمه نفسه وما يتأمل في الثاني. نعم وعيد. ها وعيد. هذا في الوعيد. هذا في الوعيد. قلنا والفسوق ما لا تأكل ما مما لا يذكر اسم الله عليه ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه فسق. نعم اثنان من أمتي في أبيهما كفر هذا الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الرابع أن يترتب على فعله وعيد في الدنيا عذاب في الدنيا عقوبة مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن دل على أن السرقة محرمة. خامس إذا ذكر الفعل مع فعل آخر الأصل فيه بأنه محرم مثل قول الفعل المحرم في قول صلى الله عليه وسلم من أدخل يده في دم اللحم أو دم الخنزير فهذا قلنا هذا بأن هذا أصله في أصل الحكم فيه محرم. وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار فكأنما أدخل يده في لحم في دم أو لحم الخنزير. إذن اللعب بالنار يكون محرما. هذا الخامس. كان السادس هيكل التحريم وما يشتق منها. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل من الله حق. كثير هذا في الحديث. نعم يلا. نعم الحديث. لا حرم عليكم سطر بل لو كان عندك حديث بصفحتين وثلاث وش سوي. الله المشكلة. نسأل الله يرفع الله الشوات هذه عنا. يلا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأودد وأد البنات ومن عنها. طيب السادس هذا السابع ألحق بعض العلماء وإن كان هذا قد يدخل في الوعيد. هذا القسم قد يدخل في الوعيد. ألحق بعض أهل العلم في أدلة التحريم ودلالاته أن يذكر العمل الصالح ثم يذكر له شيء يحبطه فإذا ذكر السبب المحبط لثواب العمل الصالح دل ذلك على أن هذا الشيء الذي ذكر محرم. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة. طيب مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وعلى هذا فقس، هذا الذي أخذنا في بحثنا المرة الماضية، تفاوت المحرمات. هذا أمر معروف أظنه. المحرمات هل هي متفاوتة أم أنها كلها سواء؟ أعظم المحرمات الشرك بالله. طيب نعم، ثم بقيت الست الموبقات. ثم نعم، إذن فيه كبار وفيه صغائر، هذا الذي أخذنا. مثل عند الضرورة. نعم هذه من القواعد. ومن قواعد المحرم، ومن قواعد المحرم أن الفعل قد يكون واجبا ومحرما، قد يكون واجب ومحرم، واجبا محرما، قد يكون واجبا محرما. هذا في الفعل، في الفعل. نعم، وهذا يكون في النوع. يعني هذه المسألة تندرج تحتها اعتبارات. أولا الاعتبار بالنوع، ثانيا الاعتبار بالجنس وهذا في الأشياء، ثالثا الاعتبار بالعين. يعني العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة في باب المحرم، هل يكون الشيء المحرم حلالا، يكون محرم حلالا في نفس الوقت، وهل يكون الفعل واجبا ومحرما؟ اختلفوا في ذلك. أما بالاعتبار الأول، باعتبار النوع، فقد يكون الفعل واجبا محرما، مثل السجود هو واجب لله محرم لغيره، والسجود نوع واحد أليس كذلك؟ طيب قد يكون الشيء الفعل واجبا محرما تحت، ما زلنا تحت هذا، تحت الايش؟ الاعتبار الأول، الاعتبار النوع، يكون واجبا محرما باختلاف الحالين أو الشخصين أو القصدين. انتبه، باختلاف الحالين أو الشخصين أو القصدين. نحتاج إلى مثال. صيام رمضان واجب على المرأة الطاهرة، هذا باعتبار ماذا؟ هذا حالين، هذا الحالين واجب على المرأة الطاهرة، محرم على المرأة الحائض. فهمتم؟ طيب واجب. ما نقول مباح، مباح على هذا محرم على هذا، لا واجب في نوع واحد، لكن اختلف أو انتقل المحرم الواجب من واجب إلى محرم بماذا؟ باختلاف اختلاف الحال، اختلاف الحال. رجل مريض، رجل مريض ورجل صحيح، المريض ايش نقول؟ يشق عليه، اذا كان يشق عليه يحرم عليه الصيام، والاخر واجب عليه. القصد مسافران، احدهما سافر سفر طاعة، والاخر سافر سفر معصية، سفر معصية ايش نقول؟ يستبيح الرخص. الأول واجب الصيام في حقه لأنه مقيم، أم لا؟ لا يستقيم هذا المثال، نريد بقاء الصيام واجبا، نريد أن يبقى واجبا في حق أحدهما، محرما في حق الآخر. لا المسافر لا نقول أنه يجب عليه، يحرم عليه إذا كان يشق عليه، يحرم عليه. طيب يحرم عليه إذا كان يشق عليه، ومتى يكون واجب الصيام؟ لا لا بد أن يكون التمييز بين مسافرين، أي لأن هذا الاعتبار نريد أن نعتبر القصد، لأن المسألة بين الوجوب والتحريم ليس بين ال... سافر لطلب العلم أو مثلا لحج بيت الله، والثاني ذهب مثلا فسحة في السفر مثلا إلى الحج، السفر إلى الحج واجب لأنه لا يتم الحج إلا به، فهو واجب صح. طيب والآخر ليمجن، يصير هذا إيش؟ واجب هذا في حقه لأنه بقصده يقصد ماذا؟ يقصد العبادة، وذاك يقصد المعصية. هذه أقوم هذا المثال، هذا باعتبار ماذا؟ القصدين، اعتبار قصدين. لا لا لو نبحث نجد. ها في السفر فالإقامة نعم بين الداعي وبين غيره، نعم بين الداعي وبين غيره، وإن شئنا أن نضرب مثالا أيضا في القصد، نقول مريضان في الصيام كما أنتم تريدون في الصيام، مريض أفطر بقصد انتهاك الشهر، حرمة الشهر، نقول هذا محرم عليه. والآخر مريض ما يستطيع أن يصوم، نقول هذا يجب عليه الفطر لأنه يعرض نفسه إلى الضرر، كلاهما مريض، لكن الأول لم يقصد انتهاك حرمة الشهر، معه رخصة، رخصة فيش؟ في الفطر، إذن يجب عليه لأنه لو صام إيش نقول؟ ربما هلك وعرض نفسه إلى التهلكة، فيجب عليه أن يفطر. والآخر إفطاره إيش حكمه؟ لا، الثاني الذي قصد بذلك انتهاك حرمة الشهر محرم. هذه المسألة تكلم فيها الأصوليون باعتبار إيش؟ لا النوع. أما باعتبار العين، في اعتبار النوع قلنا فيه موجود اختلاف الحالين والشخصين والقصدين، رأينا القصدين في السفر، رأينا الحالين في الحائض واللقب والشخصين. أخذ الرسل الشخصين القصد أيضا، حتى القصد والصيام ضربنا مثالا الآن، شخصين في الصيام يحرم على هذا ويجب على هذا، يلا مثال رجل ومرأة حائض. كيف رجل ومرأة حائض أحدهما يجب عليه الصيام والآخر يحرم عليه أن يصوم؟ لا لا المجنون لا يحرم عليه الصيام، لا يحرم عليه، لا يحرم، لا يحرم عليه. في الحج، في الحج الذي يعدي من هدي يوجب عليه صيام ثلاثة أيام، والثاني إذا عن الهدي إذا عن هدى يعني لا يجب عليه الصيام. المسألة بين محرم وواجب، ليست بين محرم ومباح. يحرم على أو رجل خلاص كفاية يعني وجب كفاية. قد يقال الأذان، نعم الأذان يحرم على المرأة ويجب على الرجل باعتبار الشخصية. نعم حال هذا، هذا حال. طيب هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النوع، باختلاف رأينا باعتبار النوع. وش قلنا الاعتبار الثاني؟ باعتبار الجنس. أما باعتبار الجنس قد إيش الشخصين؟ الأذان كالأذان مثلا، كالأذان واجب على الرجل محرم على المرأة. في بعض أقوال أهل العلم مقيد هذا التحريم بما لو أذنت للرجال، لا الإمامة يجوز لها أن تأم النساء، لا تأم الجمعة، يكفينا يكفي هذا. أما باعتبار الجنس قد يكون الشيء من جنس واحد وهو حلال ومحرم مثل جنس الحيوان، فهذا خنزير وهذا بعير، الجنس واحد صح وهو الحيوان، وهذا لا إشكال فيه. بقي الإشكال الذي اختلف فيه العلماء، علماء الأصول، الثالث الذي باعتبار العين، يعني هل تكون عين واجبة ومحرمة في نفس الوقت؟ لأنه قد يقول قائل إن هذا من التناقض كما قال بذلك بعض أهل العلم، وبعضهم قال إنه لا يكون من التناقض، يمكن أن نجد لها مثالا. عبادة تكون واجبة ومحرمة في نفس الوقت، ومثلوا لذلك بالصلاة في الأرض المغصوبة، مثل لو صلى صلاة واجبة في أرض مغصوبة فهي واجبة عليه، يثاب على فعلها من جهة، من جهة أنه قام بالواجب، ويستحق العقوبة عليها من حيث أنه أداها في أرض غصبها للغير. فهمنا المثال هذا ولا ما فهمنا؟ باعتبار ايش هذا؟ العين، عين واحدة تكون واجبة، يعني عمل واحد يكون واجب ومحرم في نفس الوقت. بعض العلماء يقول ما يمكن هذا، اما واجب ومحرم، لان الواجب يقابل الايجاب يقابل التحريم، والتحريم يقابل الايجاب، كيف يكون واجب محرم؟ مثلوا لهذه المسألة بماذا؟ بالصلاة في الارض المغصوبة، إذا صلى في الوقت أدى الواجب، أدى الواجب الذي يجب عليه، يثاب أم لا يثاب؟ يثاب، لكنه غصب هذه الأرض التي صلى فيها، يستحق العقاب على غصبه، فهي محرمة عليه، محرم عليه. فالذي فبعض أهل العلم من يرى عدم صحة صلاته يقول لتناقض اجتماع الحلال حكم الوجوب وحكم الحرمة في عين واحدة، يقول لأن كل حركة يقوم بها هذا الرجل في صلاته أتى بمحرم، قام في أرض مغصوبة، ركع في أرض مغصوبة، رفع من الركوع في أرض مغصوبة، فالتحريم لا ينفك عنه، سجد في أرض مغصوبة، جلس للتشهد في أرض مغصوبة، فلا تصح، لا تصح. ويرى بعض أهل العلم بصحتها، يرى بعضهم بصحتها، والإثم عليه في الغصب، الإثم في الغصب لأنه أعم. نعم، كيف لأنه أعم؟ لأن النهي عن الغصب عام عام. قالوا أيضا لو انفكت الصلاة عن الأرض المغصوبة لكانت صحيح إذا توفرت شروطه، فهو تطهر لها، استقبل القبلة، ستر عورته. إذا انفكت الصلاة عن الأرض المغصوبة صحت الصلاة ولا ما صحت؟ ولذلك عندهم قاعدة أصلوها في هذا الباب سموها بمسألة انفكاك الجهتين، انفكاك الجهتين، بل وضربوا لذلك مثالا آخر، أن يثاب الإنسان على شيء ويستحق العقوبة عليه في نفس العمل. مثلوا لذلك بسرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، وكان ذلك في شهر من الأشهر الحرم، ونزل قوله جل وعلا في ذلك ويسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وكفر به وصد عن سبيل الله، نعم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إلى قوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فأخبر الله تعالى عن هؤلاء أنهم أثموا من جهة أنهم قاتلوا في الشهر في الشهر الحرام، وأثيبوا على جهادهم في سبيل الله. فاجتمع إيش؟ ثواب وعقاب في شيء واحد، واجب ومحرم. واضح هذا المسألة؟ طيب، ومن قواعد المحرم صحيح، نعم صحيح، هذا هو الصحيح. بانفكاك الجهتين نقول يثبت الأجر وتصح العبادة، بانفكاك الجهتين تصح العبادة ويثبت الأجر. طيب، وربما يعفى عن هذا الإثم أصلا، لأن الله قال يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وهذا وعد منه. ومن قواعد المحرم أنه ما لا يتم ترك الواجب إلا به، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فإنه واجب. انتبه، ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. تمام، إذا ما استطاع الإنسان أن يترك المحرم إلا بهذا الشيء الذي في أصله مباح، يصير هذا واجب. شنو واجب تركه؟ ومثلوا لذلك بما لو اشتبه عليه لحم مذكى ولحم غير مذكى، يجب عليه أن يجتنب أن يترك المحرم. أين المحرم؟ اللحم الغير المذكى غير المذبوح، وهو لا يستطيع أن يميز بين المذكى وغير المذكى، ايش يجب عليه؟ يجب عليه أن يترك الكل، لأنه لا يستطيع أن يترك هذا المحرم إلا بترك المباح، فيصير تركه للمباح مع أنه مباح في الأصل، يصير إيش؟ واجبا عليه، واجبا عليه. وقد يفرق بعض أهل العلم فيما تبيح الضرورة وفيما لا تبيح الضرورة، وهذه لها تعلق بالتحري في الحقيقة، لها تعلق بالتحري، وأظن قد سبقت هذه المسألة، سبق الكلام عليها. يعني الآن هذا الرجل الذي التبس عليه لحم، اشتبه عليه لحم مذكى ولحم غير مذكى، بعض العلماء من قال يجتنب الكل، وبعضهم من قال يتحرى، والصحيح الثاني أنه يتحرى. كيف يتحرى؟ يعني يبحث في القرائن والأدلة الحسية في اللون والريح ويلمس، إذا استطاع أن يميز بين كل لحم أهو مذكى أو لا يتحرى. قالوا لأن الضرورة في الأصل تبيح اللحم الغير المذكى، لأن الله قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كانت الضرورة تبيح هذا المحظور واختلط المحظور المحرم بالمباح جاز التحري والمجاز. أجيبوا جماعة، جاز التحري. عرفنا ما معنى التحري؟ أشو؟ بذل الجهد في الوصول إلى التمييز بين هذا الشيئين المشتبهين، بذل الجهد للوصول إلى التمييز بين الشيئين المشتبهين. أما ما لا تبيحه الضرورة، ما لا تبيحه الضرورة لا يجوز التحري فيه لخطورته، مثل لو اشتبهت أخته التي هي من الرضاع بنساء ولم نستطع التمييز وما قامت الشهادة على أن هذه الفتاة بعينها هي أخته من الرضاع، بل صار عندنا مثلا 4 فتيات واحدة منهن ولا ندري من هي مشكوك فيها أنها أخته من الرضاع، رضعت معه من أمه أو من أمها 5 رضعات رضاعا شرعيا تثبت به المحرمية، وهو يريد أن يتزوج الآن، يريد أن يتزوج بفتاة من هؤلاء 4، إيش نقول؟ هل الضرورة تبيح الزواج بالأخت من الرضاع؟ إذن ما لا تبيحه الضرورة لا يجوز التحري فيه، لا ينبغي تركه من الأصل. فهمتم؟ فلا بد أن نميز بين المسألتين الأخيرتين، وهذه في من ضمن قد تكون من ضمن البحث الذي يعني من ضمن القاعدة التي ذكرناها من قواعد المحرم، أنه ما لا يتم ترك الواجب إلا به، فإن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فإنه واجب، وهذا مسألة التحري تكون تفريعا لها. ها شو لبي فهو واجب يعني واجب تركه. أظن يكفي هذا، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر العلماء رحمهم الله بعض قواعد المحرم، منها حضرت يلا. قال يذكر العمل الصالح يذكر ما يحتاجه، وذكر هذه من أدلته. نعم. وذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، والعمل الصالح صلاة العصر وما يحبطه تركه صلاة العصر. نعم. قال أيضا فدل ذلك على أن الترك يحبط. إيه لك الترك حكمه حر. نعم. نعم. شيء قبل باعتبار النوع. نعم. أو الجنس أو العيب. لا. نعم. أيضا من بين قواعد التي ذكرها العلماء في باب المحرم، قالوا أن الشيء قد يكون محرما وواجبا في نفس الوقت. مثاله مثلا السجود. رأيت الحضور، الفرق بين الحضور وعدمه. نعم. مثاله مثلا السجود. نعم. هذا نوع واحد، يعني نوع في عبادة واحدة وهي السجود. فقد فهو واجب لله عز وجل ومحرم لغير الله عز وجل. وهذا بس. بس بس بس بس بس بس حسن. الجنس الواحد قد يكون محرم واجب المحرم البعير والخنزير لأنه من جنس واحد من الحيوان، وهذا حلال وهذا حرام. أحسن بدر. قسمنا باعتبار النوع قسمنا 3 أقسام. قلنا يعني باختلاف، قلنا باختلاف القصد واختلاف الحال باختلاف الشخص. أنت عموما قلنا أن الشيء قد يكون محرما وواجبا في نفس الوقت، ويدخل في هذا ثلاث عدة اعتبارات: الاعتبار بالجنس، والاعتبار بالنوع، والاعتبار بالعين. الأول اعتبار بالنوع، هذا يعني يكون باختلاف شخصين أو باختلاف الحالين أو باختلاف القصدين. نعم. مثلا لكل يوم باختلاف الحالين، مثلا ذكر مسألة الصيام، هذا نوع واحد ويختلف بالنسبة للمرأة الحائض ومرأة الطاهر. نعم. فالحائض يحرم عليها، المرأة الحائض الطاهر يجب عليها. كذلك يقول دائما بشمس مسألة الصيام بالنسبة للمرض الذي يشق عليه فهذا يحرم عليه، ولذا لا يشق عليه يعني الصحيح المقيم يجب عليه. القصدين ذكرنا مثلا مسألة السجود فهو كذلك نوع واحد ويختلف باختلاف القصد. فرجل مثلا يسجد يعني قصده أن يكون سجوده لله فهذا يجب عليه السجود، سجود لله واجب، أما لغير الله فهو محرم. لا لا لا لا تورد هذه، أحسن لا تورد هذه. قد يجادلك مجادل يقول هذا يسجد أمامه وثن يقول لنا نسجد لله. لا لا تورد هذه، خلينا في رمضان في الفطر. من يفطر صغيرا وقصده انتهاك اليوم وليس بنية المرض أن هذا الرخصة، ومن يفطر بنية الرخصة يعني بذلك أحدهما يثاب والثاني لا يثاب. صحيح. نعم. الشخصين كالأذان واجب للرجل ومحرم لله. حسن. كيف؟ هذا في القصد، ولكن احنا ما أوردنا في هذه المسألة، جعلناها كلها على ضربنا مثالا واحدا في عبادة واحدة كالصيام والإفطار. نعم. السفر المباح والسفر غير المباح. السفر الواجب لا ليس بين المباح والمحرم، بين الواجب والمحرم باعتبار الوقتين قد يكون كذلك، وقد ذكر ذلك بعض العلماء ذكروا ذلك باعتبار الوقتين كالأكل مثلا، قالوا الأكل محرم في النهار مباح في الليل. صحيح. في رمضان محرم في النهار واجب في الليل، واجب في الليل. فالفعل واحد، الفعل واحد. اي على قول، على قول قلنا على قول يجب ان يأكل. طيب نعم. فيه واحدة ثالثة، نكاح المشركة والكتابية. فيش نريد الواجب، واجب محرم في نفس الوقت. نعم. باعتبار العين. كيف؟ باعتبار العين يكون واجبا وحرام مثلا الشخصين، يعني في حالة الشخصين مثلا قد يكون شخصين كالحالين الحائض والطاهر. نعم. أيضا باعتبار العين ما يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت. في من العلماء قالوا كيف يكون ذلك في نفس الوقت، ومن قالوا صحيح مثلا قلنا كالصلاة في أرض مغصوب، هذا الإنسان يثاب صلاته صحيحة لكن مع الإثم. بعض العلماء من صح أم من أبطل؟ بعض العلماء قالوا أبطل، لكن الذي قالوا صحيحة استدلوا بالقاعدة قلوا في كيف الجهتين، قالوا لهم فقلنا في كيف لهم فكنا في كيف الجهتين، قالوا الصلاة غربي انفكت يعني يأكل الصلاة، فلو كانت في أرض غير مغصوبة فهي مقبولة، ولكن لما الهمس والغصب كذلك يعني هذا محرم. يعني هو الآن يثاب ويعاقب ويثاب ويستحق العقوبة في شيء واحد. كيف يثاب؟ من جهة أنه قام بالواجب ويستحق العقوبة من حيث بغض النظر عن صحتها أم بطلانها على خلاف طويل في المسألة. أيضا لهم دليل آخر. نريد من حضر. أنت بعض الصحابة يعني قتلوا يعني بعض المشركين الذين أرادوا غزوهم. يعني في شهر الحرام. نعم. يعني في نفس الوقت يعني قتلوا في يعني الله تبارك وتعالى ذكروا العلماء ذكروا العلماء أن الله تبارك وتعالى ذكر أنهم أثموا يعني في أثموا في قتالهم في شهر الحرام وأثيبهم جهة أجهاد في سبيل الله. صحيح؟ نعم. هذه باختصار أهم قواعد المحرم. يكفي لهذه المرحلة. مازال خلينا من اللحم ومن لا نريد الأمثلة، نريد نمشي القواعد. القواعد هي التي ينبغي أن تحفظ وتستوعب، أما الأمثلة بعدين كثيرا الأمثلة. حسن حضرت حات ما استقامت اللغة ترك المحرم ما ينفع ترك المحرم وحينئذ تخفض بالإضافة واجب كيف واجب ترك واجب ترك مثاله رجل أمامه لحم المذكة ولحم غير المذكة ثم شك في أي ما يعني المذكة وأي نعم يترك ايش يترك يترك الكل لانه لا يتم ترك المحرم الا بترك الكل هناك من قال كيف يتحرى يا سفيان ما عنده من يسال الرجل بموجه الان ما يسال غربي كان يعني اللحم في ما تجوز به الضرورة فهنا حرام عندنا درس وصول فقه للقسم اللي بعد وش تشرح له يوسف ما زلت في الغيابات يوسف نعم قلنا أن التحري هو بد الجهد للتمييز بين شيئين متشابهين وقلنا هنا لو وجد قرع تدل على على على أن هذا اللحم هو غير مذكى فيعمل به هل يجوز التحري مطلقا؟ لا يجوز التحري مطلقا قلنا أن التحري يجوز في المسائل التي تبيحها الضرورة كاللحم فاللحم غير مذكى تبيحه الضرورة فهنا يجوز له التحري طيب والشيء الذي لا تبيحه الضرورة لا يجوز التحري فيه لماذا؟ لأن الضرورة لا تبيح مثاله لو أن الإنسان أراد الزواج من مخير بين أربعة بنات ولكن يشتبه أن أحد أحدهن هي أخته من الرضاعة فهنا لا يجوز التحري لا لكن لابد أن تقيد تقول ما استطاع أن يميز أخته من الرضاعة من البقية هل يقول أتحرى وتزوجها؟ لا لا يقول ذلك نبدأ حكم جديد ثم قال المؤلف رحمه الله رابعا والمكروه لغة المبغض والصلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الشرعية التكليفية المكروه ويقال أيضا الكراهة والمكروه ضد المستحب فهو يقابله لكنه يتفق مع المستحب في شيء وضد المستحب في شيء انتبه ضد المستحب في أن المستحب مأمور به والمكروه منهي عنه، ويتفق مع المستحب في الأفضلية، فالمستحب على سبيل الأفضلية مأمور به، والمكروه أيضا ها منهي عنه على سبيل الأفضلية. يقول: والمكروه لغة المبغض. إذا قلت أكره هذا الشيء يعني أبغضه ولا أحبه. طيب، هذا في اللغة، لكن في الشرع قد يكون أعم من هذا كما سيأتي. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. ما نهى عنه الشارع؟ الشارع ينهى عن الشيء، لأن النهي والحكم الشرعي يتلقى من الشارع، ينهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك، يعني ينهى عنه الشارع لكن لا يلزم بتركه، يكون الأمر على سبيل الأفضلية. هذا في الاصطلاح. لكن في الشرع قد يكون لفظ المكروه مفيدا للمحرم، قد يكون لفظ المكروه يفيد المحرم، كقوله تعالى لما ذكر الكبائر نعم وختمها، نعم ذكر الكبائر مثل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وقتل الأولاد خشية إملاق، وعدم أكل مال اليتيم، نعم، والبخس في الميزان والمكيال، والمشي في الأرض مرحا، والقول على الله بغير علم. قال في خاتمتها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال لا شك أنها محرمة، وقيل وقال أيضا قد تكون محرمة، قد يكون فيها إذاعة للشائعات، نعم، وقد يكون فيها نقل للكذب. كثرة السؤال أيضا قد تحرج الناس، تصل إلى درجة التحريم. إذن صار المكروه في لسان الشرع قد يكون أعم، ويكون دالا على أنه محرم. اصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ينهى الشارع عنه ولا يلزم بتركه. ومثل المؤلف رحمه الله: كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. الأخذ بالشمال مثل أن يعطيك شخص شيئا بشماله، يكره له أن يعطيك بشماله. وبعضهم من قال: يكره لك أيضا أن تأخذ شيئا إذا أعطاك بالشمال فتقول له أعطني باليمين. فهمتم؟ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في أمره كله، في أمره كله. طيب، ولم يقل المؤلف رحمه الله كالأكل بالشمال أو الشرب بها، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأكل بالشمال والشرب بها محرم، لأنه تشبه بالشيطان، تشبه بالشيطان. طيب، يقول: فخرج بقولنا، بدأ المؤلف المحترزات، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. الواجب ما نهى عنه الشارع، الواجب أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. المندوب وهو المستحب أيضا أمر به الشارع على سبيل الأفضلية. طيب، والمباح خير العبد فيه، على أننا سنفصل تفصيلا بإذن الله طويلا في الإباحة. بعض العلماء من يرى أنه لا يخير العبد فيه كما سيأتي، يقولون أنه مكلف باعتقاد إباحته. يقول: وخرج بقولنا، هذا المحترز الثاني، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. إذن هو يتفق مع المحرم في أي شيء؟ في النهي، لكنه يختلف معه في الإلزام وعدمه. فالمحرم نهي عنه العبد بماذا؟ على وجه الإلزام والحتم والفرض. طيب، والمكروه لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. ونترك الحديث عن حكمه في الثواب والعقاب أو عدم العقاب، لنمر لما ذكره أهل العلم في المطولات فيما يتعلق بالمكروه. الله أن المنهي عنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المنهي عنه، أي نعم، الحنفية يرون أن المنهي عنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المحرمات، المحرمات وهي ما كان الدليل فيها قطعيا ملزما، ما كان الدليل فيها قطعيا ملزما، هذا محرم. القسم الثاني المكروه كراهة التحريم، مكروه كراهة التحريم، يقولون ما كان الدليل فيها ظنيا فيه شبهة ويقتضي الإلزام أيضا، يعني يدل على الإلزام بالترك، وهذا عند الحنفية فقط. أما بقية أهل العلم فإن هذا القسم من المحرمات، ولذلك نقول المكروه عند الأحناف نوعان: مكروه كراهة تحريم، ما هو؟ الذي يكون الدليل فيه ظنيا، ظنيا لا قطعيا، إن كان قطعيا فهو محرم عندهم. إذا كان الدليل فيه ظني وفيه شبهة ماذا يقولون؟ يقولون إنه مكروه كراهة تحريم. إذا لم يثبت الدليل مثلا، أو كان الدليل إذا لم يثبت، وكذلك إذا كان الدليل يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه محرم يحتمل أنه مكروه، وكان أقرب إلى التحريم، يقولون إنه مكروه كراهة تحريم. والقسم الثالث المكروه كراهة تنزيه، وهو الذي عليه جميع العلماء ما نهى عنه الشرع، ها، لا على وجه الإلزام بالترك. يقولون هذا مكروه كراهة تنزيه، مكروه كراهة تنزيه بالهاء. طيب، بعض العلماء يطلقون حكم المكروه على الشيء المشتبه الذي لا تظهر حرمته ولا إباحته. انتبه، الشيء المشتبه لا تظهر حرمته ولا إباحته يطلقون عليه أنه مكروه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فبعض أهل العلم رحمهم الله إذا أشكل عليهم الأمر لا يستطيعون الجزم فيه بأنه مباح ولا أنه محرم، يقولون أنه إيش؟ مكروه. بل من ورع بعضهم أنه لا يطلق هذا اللفظ، ينسب المكروه إلى نفسه، يقول أكره ذلك، على أن كلمة أكره تختلف من فقيه إلى فقيه. فالمشهور عن أحمد رحمه الله أنه إذا قال أكره ذلك يعني أحرم، كما هو مبين في لغة الفقهاء، وإذا قال لا يعجبني فهو مكروه. ويرى بعض أهل العلم أن الشيء إذا كان فعله راجحا، يرى بعض العلماء أن الشيء إذا كان فعله راجحا وتركه الإنسان ولم يفعله، وإن لم يأتي الدليل في النهي عن تركه فإنه مكروه، يطلق عليه الكراهة. انتبه، نعيد الأخير، الله يبارك فيك. يرى بعض العلماء أن الشيء إذا كان فعله راجحا وتركه الإنسان وإن لم يكن قد ورد النهي عن تركه فإنه يكره، ومثل لذلك كالصلاة بلا أذان ولا إقامة، الصلاة بلا أذان ولا إقامة، ما ورد النهي عن ترك الأذان ولا النهي عن الإقامة إذا أراد الإنسان أن يصلي، لكن لو صلى إنسان بغير أذان ولا إقامة إيش نقول له؟ صلاتك صحيحة مع الكراهة، يكره لك ترك الأذان والإقامة. أفهمتم المسألة هذه؟ حتى واحد فهمتم؟ طيب، فإذا قال قائل نريد أن تفهم، لا أمشي خطوة أخرى حتى تفهم. نعم، الأخير، يقول بعض أهل العلم يطلقون حكم المكروه على ما إذا كان الفعل راجحا، يعني أنه ينبغي أن يفعل. إيش معنى فعله راجحا؟ يعني أنه يترجح وجوبه وفعله وينبغي فعله، وإن لم يأتي النهي في تركه فإذا لم يقم به الإنسان يطلقون على ذلك أنه مكروه، مثل الأذان والإقامة، مثل الأذان والإقامة. لو صلى إنسان بغير أذان ولا إقامة إيش يقولون؟ يقولون إنه مكروه، مكروه، نعم الصلاة صحيحة ولكنه يكره له ذلك. طيب، وإن كان الأمر بالأذان قد ورد وثبت، والأمر بالإقامة قد ثبت، لكن هل ثبت النهي عن تركهما إذا أراد الإنسان أن يصلي؟ لا. فإذا فعل الإنسان فقد وقع في الكراهة عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم. فإذا قال قائل ما السبيل إلى معرفة المكروه؟ كيف يعرف المكروه؟ فالجواب أن المكروه له أدلة. أول أدلته إذا جاء النهي في لسان الشرع خاليا من القرينة الدالة على التحريم، إذا جاء النهي في لسان الشرع خاليا من القرينة الدالة على التحريم، نعم محرم بالنسبة للدلالة الأولى، إذا جاء النهي يعني خاليا من الدلالة يعني من القرينة الدالة على الكراهة، إذا تنقل من تحريم الكراهة. ألا نقول الآن إذا جاءت قرينة تدل على الكراهة تنقل محرم من الكراهة، لأن الأصل في النهي التحريم. بعضهم من قال بهذا، وبعضهم من قال إذا كان خالي النهي خاليا من القرينة الدالة على التحريم، مثل التأكيدات وذكر الوعيد وهذه الأمور التي سبقت. يقولون إن النهي إيش؟ النهي عن إيش؟ عندهم الأصل النهي الكراهة. النهي عن الكراهة، النهي يفيد الكراهة، النهي يفيد الكراهة. ومن الأدلة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء تنزها مع عدم ذكر العقوبة على فعله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. فالأكل متكئا مكروه. طيب، الأكل متكئا مكروه. الدليل الثالث: إذا ذكر أجر أو ثواب في ترك الفعل مع شرط ألا تذكر عقوبة تترتب على فعله. إذا ذكر الثواب على تركه ولا يذكر عقاب فيما لو فعل، فإن هذا مكروه، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. انتبه، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، المراء هو الجدال، لمن ترك المراء وإن كان محق. فدل ذلك على أن الجدال إيش في الأصل؟ أنه مكروه. ولم يرد دليل يحرم. كيف؟ أي نعم نعم. كيف؟ بعض أهل العلم من زاد دليلا آخر وقال: المكروه أيضا قد يعرف بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم يفعله هو، ينهى عنه ثم يفعله، فيدل على ذلك، فهذا يدل على أنه مكروه. وهذه المسألة نازع فيها أهل العلم، تنازع فيها. مثال ذلك نهيه عن الشرب قائما، فإنه نهى عن أن يشرب الإنسان قائما، ورأى رجلا يشرب قائما قال قه، أمره بالقيء. قال: ولما؟ قال: أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه أتى زمزم فشرب قائما. قال ابن حجر: وطريقة الجمع هنا أن يقال إن الشرب الإنسان وهو قائم مكروه، حتى نجمع بين الحديثين، يكون نهيه إذن على سبيل إيش؟ على سبيل الكراهة، من يعيد؟ أكملت؟ نعم. زاد بعض العلماء من الأول. نعم. دليلة المكروه: أول، الدلالة الأولى: إذا جاء النهي في لسان الشرع خاليا من القرينة الدالة على التحريم كالتأكيدات والوعيد ونحوه، فالنهي عندهم للكراهة. ثانيا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء تنزها مع عدم ذكر العقوبة على فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، فالأكل متكئا مكروه. نعم. ثالثا ذكر أجل أو ثواب في ترك الفعل مع يعني بشرط مع عدم ذكر عقوبة على فعله، فهذه حقيقة المكروه، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. فالجدال الأصل فيه أنه مكروه ولم ترد عقوبة على على على, على, على فعل الجدال. وزاد البعض أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله هو، فيدل على أنه مكروه، وتنازع العلماء في هذا. مثاله نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، شرب قائما، فقد رأى رجلا يشرب قائما فقال له قه، قال ولما؟ قال أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. وثبت عنه كما في البخاري وغيره أنه أتى زمزم فشرب منه واقفا. قال ابن حجر: وطريقة الجمع بين الحديثين أن الشرب واقفا مكروه. عرفنا الآن. طيب، واعلم أيضا أن المكروه له بعض القواعد، منها أنه يزول بالحاجة، يزول حكمه للحاجة. إذا احتاج الإنسان إلى فعل المكروه فإن حكم الكراهة يزول، حكم الكراهة يزول. مثاله الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه. ما قلت رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء محرم. الالتفات يمنة أو يسرة في الصلاة مكروه، لكن قد يزول بالحاجة. مثاله لو أن إنسانا يصلي وصبيه يلعب وخشي أن يذهب صبيه فيمس شيء يضره مثل النار الكهرباء أو شيء، فنظر هكذا لا بأس به، لا بأس به. وكذلك لو كان الإنسان في صلاة وعرض لإنسان شيء سقط أو أغمي عليه فالتفت، فهذا لا بأس به أيضا. كيف؟ لا، التفات التفات التفات بوجهه فقط، بوجهه، لا يستدير كله فيترك استقبال القبلة، لا، التفات بالوجه، الالتفات إيش؟ بالوجه. وعلى القول بوجوب أيضا النظر إلى موضع موطن السجود، وأنه لا يجوز رفع البصر أو النظر تلقاء وجهه. لو أن الإنسان احتاج إلى أن يرفع بصره من موطن السجود إلى الإمام لينظر، مثل ما يحدث لنا إذا سبقنا وقال الإمام الله أكبر، يعني كبر بعد ليرفع من السجود ولا ندري أي يكبر ليجلس أم يكبر ليقوم. نعم، قد فإنه في الأصل يكره أن ينظر كما رجحنا في مسألة النظر في موطن السجود، لا رجحنا أن ينظر إلى استحلال مؤكد، استحلال مؤكد. نعم، رجحنا استحلال مؤكد، لا لا، هذه مسألة أخرى. مسألة النظر إلى الأمام والاستحلال مؤكد، قد يكون أمامه بعيد الإمام ينظر، يقع في الكراهة هنا لأنه يفعل شيء لا يحتاج له، يفعل شيئا لا يحتاج له. أن يحك الإنسان رأسه كما حك الآن السواوي رأسه بلا حاجة في الصلاة مكروه، مكروه. لكن لو أصابته حكة وحك رأسه يزول حكم الكراهة بالحاجة. فهمتم؟ الأخذ باليمين والإعطاء باليمين مكروه كما مثل لذلك المؤلف. عم بالشمال، بالشمال احتاج الإنسان، مثل أن يكون في يده اليمنى كسر وما يستطيع أن يعطي بها أو أن يأخذ بها فأعطى بشماله وأخذ بشماله، زال حكم الكراهة أم لا؟ لماذا؟ للحاجة، للحاجة زال. مثلوا للكراهة أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن، نعم، لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه أو لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لكن لو احتاج، مثل لو كانت يده اليسرى عاطلة واحتاج إلى أن يمسه حتى لا يصاب برشاش البول مثلا، يزول حكم الكراهة أم لا؟ أجيب جماعة، يزول. أي نعم، عند جمهور العلماء، ويرى بعض أهل العلم أنه للتحريم. ولا يثبت المكروه بترك المستحب، لا يثبت المكروه بترك المستحب. مثل لو ترك الإنسان رواتب الصلوات، لا نقول له يكره لك أن تتركها، لا دليل. ترك السواك، إيش نقول؟ يكره؟ لا يكره. لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة. طيب، قال المؤلف: والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هذا الذي يترتب عليه، يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فلو أنه تركه غير ممتثل، تركه غفلة أو عجزا، ماذا نقول؟ لا يثاب، لأنه لا بد من نية، من نية، كما مضى علينا في المحرم، كما مضى علينا في المحرم. فرجل مثلا يصلي ولا يلتفت في صلاته ولا يطرأ عليه هذا الحكم أنه مكروه المحرم، ما يدري، يعرف أنه لابد من يطأطئ رأسه وينظر إلى السجود، هل يقال أنه يثاب لأنه ترك الالتفات؟ لماذا؟ لأن هذا غافل أصلا عن هذا الحكم، غافل عنه، يترك الالتفات عجزا. كيف يترك الالتفات عجزا؟ نعم، عنده شيء في رقبته يمسك به، كهذا ما أدري، هذه الأشياء لا، ليست بجبيرة، هي عبارة عن طوق يحيط بالعنق يمسك الرقبة حتى يلتئم كسره أو الخلل الذي طرأ عليه في عظامه. ومن عادته أن يلتفت كل ما يدخل المسجد يصلي، يلتفت، جاء هذا تخلي هذه المرة، قال هذا ما استطاع. أيقال إنه يثاب؟ لا. لماذا؟ لأنه ترك المكروه عجزا، عجزا. انتبه، تركه امتثالا، سمع أن الالتفات مكروه، وكلما أتى الإنسان بالمكروهات في عبادة لا شك أنها تنقص أجره، فقال أهو مكروه، فوسوس له الشيطان أن يلتفت كالعادة، فقال هك كالمعتاد. يثاب ولا ما يثاب؟ لماذا؟ ها؟ لأنه تركه امتثالا. وبعض الناس يتهاون بالمكروه، مكروه معلش مكروه، ولكن المكروه إذا كثر فإن الإنسان قد يصل إلى أن يقع في المحرم، يصل إلى الوقوع في أي شيء؟ في المحرم. فقد يكون المكروه سلما للمحرم، قد يكون سلما للمحرم، فلا ينبغي للإنسان أن يستهين به. الالتفات مثلا مكروه وهو سلم إلى المحرم، قد يلتفت الإنسان وإذ ببصره يقع على امرأة فاتنة تمر به ويصلي، ما عاد صلاة. قد يقع بصره على ما يفتتن به من أمور الدنيا. نعم، قد يذهب خشوعه بسبب هذه الالتفاتة. انظر الأمين المكروه وقع إيش؟ في المحرم، فلا ينبغي أن يستهين الإنسان به. والصالحون والمتقون أحوالهم أحوال ليست كأحوالنا اليوم، يرون أن المستحبات واجبة والمكروهات محرمة، أما الواجبات هذه لا يناقشون فيها، وأما المحرمات أيضا فلا يناقشون فيها. فهمتم؟ نعم. لا، ليس بالتنطع، هذا من ورائهم، هم لم يحرموا ما أباح الله، لكن مثلا يعرف أن هذا الشيء مكروه يكره، يريد أن يتقرب إلى الله بتركه، يمتثل لأمر الله في تركه أو لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في تركه، يثاب لما يثاب. يثاب مثل كرجل مثلا جاء ليشرب فجلس ليشرب، يثاب لما يثاب. يثاب لأنه ترك المكروه، ترك المكروه امتثالا. لكن نرجع إلى ما مضى، أنه إذا احتاج إلى المكروه فإنه يزول حكم الكراه، يزول حكم الكراه. نعم. أي نعم، يستحب. لا، يستحب له أن يشرب جالسا حتى يوافق أغلب السنة، لكن إذا احتاج فإنه يشرب قائما ولا بأس. نعم. كان يعني يترتب على الشرب وقفا، يعني شرب مع الإنسان الشيطان يكون مكروه، ما يدل هذا القرآن على أنه محرم، لكنه فعله عليه الصلاة والسلام. لو كان محرم ما كان ليفعله. ولو كان مكروه فنبي صلى الله عليه وسلم. لا ندعي الخصوصية، أخشى أن تقع فيها كما وقع فيها بعضهم. لكن إذا كان محرما ألا يباح له إذا كان الحاجة يعني يحتاجه وما استطاع أن يشرب جالسا؟ لا لا لا. طيب على قول أنه مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو مكروه؟ هي فعل للحاجة، زادت شيء للحاجة فقط، لا يفعل ما هو محرم أبدا، لكن يفعل ما هو مكروه، قد يفعل ما هو مكروه للحاجة. وهذا مثال، هذا مثال من بين الأمثلة التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله. وحينئذ يجمع العلماء إذا ما وجدوا شروط النسخ بأن الشيء المتأخر ناسخ للمتقدم، نعم، وتعذر الجمع وعلم التاريخ وتوفرت الشروط، يجمعون بين النصوص على هذا النحو، فيحملون النهي على الكراهة. وبعضهم من يدعي التخصيص، من يسلك سبيل التخصيص دائما، يقول هذه خصوصية له، أما لنا فليس لنا ذلك. هل الرجل مثلا وجد مع أناس يعني يأكلون يعني أمام ملأ، هل من الأولى أن يجلس يأكل أو يتبع كما مفتر؟ والله الحقيقة الأكل قائما قيل إنه شر من الشرب قائما. لا، ولكن الأكل أبلغ، ورد فيه النهي أبلغ. أي نعم، أي أي ورد فيه. نعم، أثر. هو يجلس أثناء كلهم واقفون أم ماذا يفعل؟ أو هذه هي الحاجة اللي والله إذا كان مثلا في سفر وهو قائم، أو مثلا ما أدري أنا مر على شيء يشربون فيه وهو مباح ما فيه محرمات وشرب وانصرف، لا بأس لا بأس، هذه حاجة. نعم. نعم. بعضهم من قال، ولكن هذا ردها بالحجر وغيره. يعني يقول الشيخ أنه مكروه هنا يعني أبلغ الشيطان يشرب مع بنوه. لا لا يلزم، لا يلزم. مسألة التشبه بالشيطان شيء، والشيطان شرب معه شيء، شيء آخر. أمر طه. اي نعم، امره بالتقيؤ. ما دام انه فعل عليه الصلاه والسلام، ولا دليل على النسخ. عودوا لفتح الباري إذا شئتم تجدون بحث أطول مما ذكرنا. نعم الله مصطفى. أي نعم نعم مكروه ليس محرم ليس محرم. لا لا لا ليس محرم للحاجة مكروه إلا للحاجة مكروه إلا للحاجة لا ليس محرم. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم فعله في مكة لضرورة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شرب زمزم وهو قائم قيل في حجة الوداع فهذا متأخر يعني هذا متأخر متأخر في التاريخ. أوه هذه أبعد لا هذه أبعد هذه أبعد لا خصية لا أبعد هذه بعيدة. إذا قالوا شيء أنا معلوم أن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. نعم بحجة أن هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه صرنا لا بعيد هذه بعيد هذه بعيد يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المكروه في اللغة؟ هو الممدوح الممنوع خطأ وليد المكروه في اللغة والمغة اختلاف ما لها عن الشرح ما لها عن الشرح لها على وجه الإسلام ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالطرف. المكروه يقول العلماء العلماء رحمهم الله انه يقابل شيئا. ماذا يقابل غربي؟ يقابل المستحب في ان في يقابل المستحب في الافضليه وهو ضده في ان المستحب مامور به والمكروه ممنوع عنه. كيف الافضليه؟ لا ينبغي ان نترك هذا الكلام على اطلاق لا ينبغي ان يقيد ان المستحب اذا فعل الانسان إذا أفضلية المستحب في أي شيء في الفعل وأفضلية المكروه في الترك في الترك. إذا هو يقابل المستحب صح يقابل يقابله يعني إيش ضده نعم لا نقول إنه ضده مطلقا لأنه في الحقيقة فيه اتفاق بينه وبين المستحب في الأفضلية لكن ذاك في الترك وذاك والآخر في الفعل في الفعل. المكروه بعض العلماء من يقول هذا شيء مكروه كراهة تحريم ولا ندري ايش قصده. نعم رحمه الله ايوه وكان ما يكفي الدليل القطعي ملزم بماذا؟ بالترك بالترك. نعم الثاني هو ما دل عليه دليل قطعي او في شرط وهذا يعني ولكن هل يعني الدليل يكون فيه الدليل يحمل فيه معناه الترك ها يلزم بالترك لكنه لا فيه ظن في شبهة صحيح يحتمل هذا يحتمل هذا وهذا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. إيش يقولون هنا لماذا يقولون هذا عدنان لا ولكن لماذا يقولون لا يصرحون بالتحريم. نعم